بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والنازعات غرقا والنازعات غرقا والنازعات غرقا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والناشطات نشطا والناشطات نشطا والناشطات نشطا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابحات سبحا والسابحات سبحا والسابحات سبحا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالسابقات سبقا فالسابقات سبقا فالسابقات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا فالمدبرات أمرا فالمدبرات أمرا فالمدبرات أمرا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة يوم ترجف الراجفة يوم ترجف الراجفة يوم ترجف الراجفة يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة تتبعها الرادفة تتبعها الرادفة تتبعها الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ قلوب يومئذ قلوب يومئذ قلوب يومئذ قلوب يومئذ واجفة واجفة واجفة واجفة واجفة قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة أبصارها خاشعة أبصارها خاشعة أبصارها خاشعة أبصارها خاشعة يقولون أئنا يقولون أئنا يقولون أئنا يقولون أئنا يقولون أئنا لمردودون في الحافرة لمردودون في الحافرة لمردودون في الحافرة لمردودون في الحافرة لمردودون في الحافرة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرا أئذا كنا عظاما نخرا كرة خاسرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة هي زجرة واحدة